أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. في أثناء مراجعتي للأحاديث والنصوص حول الإمام المهدي عجل الله فرجه، وجدت أن الشيخ الصدوق في إكمال الدين كرر الحديث الذي قرأناه في الدرس السابق في باب آخر، وهو باب ما روي عن الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام من النص على القائم عليه السلام وذكر غيبته وأنه الثاني عشر من الأئمة. يقول: حدثنا الحسين بن أحمد بن إدريس رضي الله عنه قال: حدثنا أبي، أي أحمد بن إدريس أبو علي الأشعري، حدثنا الحسين بن أحمد بن إدريس رضي الله عنه قال: حدثنا أبي عن أيوب بن نوح عن محمد بن سنان عن صفوان بن مهران عن الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: من أقر بجميع الأئمة وجحد المهدي كان كمن أقر بجميع الأنبياء وجحد محمدا صلى الله عليه وآله نبوته. فقيل له: يا ابن رسول الله، فمن المهدي من ولدك؟ قال: الخامس من ولد السابع، يغيب عنكم شخصه ولا يحل لكم تسميته. من جهة السند لا نطيل، ولا يقال ان الرواية ضعيفة بمحمد بن سنان، فهذا موكول الى علم الرجال، ومن يحب ان يراجع فعليه بمستدركات علم رجال الحديث للشيخ علي نماذج الشهرودي حول ترجمة محمد بن سنان، وكذلك الحر العاملي في الوسائل وغير ذلك. الأظهر أنه ثقة وممدوح من الإمام الجواد عليه السلام، والرواية صحيحة عن الكشي في رجاله. وأما من جهة الدلالة، بما أن الشيخ كرر هذا الحديث، يكشف عن اعتماد واهتمام خاص. قيل له: يا ابن رسول الله، فمن المهدي من ولدك؟ قال: الخامس من ولد السابع. أيام الإمام الصادق أكثر من مشكلة كانت لدى الشيعة. القول بإمامة إسماعيل ابن الإمام عليه السلام واحد، الشيء الآخر أنه لما أيضا استقر الأمر للإمام موسى بن جعفر عليه السلام الإمام الكاظم، من بعدهم ظهرت الواقفية، زياد القندي وفلان، هؤلاء وكلاء الإمام أنكروا إمامة علي بن موسى الرضا سلام الله عليه. فهنا الإمام الصادق يؤكد أن المهدي، لأن قالوا بأنه يعني كما قال الكيسانية في محمد الحنفية أنه يعود كذا إلى آخره، الإمام الصادق عليه السلام هنا ينص يقول: من هو المهدي؟ من المهدي من ولده؟ قال: الخامس من ولد السابع، يعني ليس هو الإمام الكاظم الإمام السابع، وإنما هو الخامس من ولده عليه السلام، فيكون دليلا على أن المهدي هو الإمام الثاني عشر من أئمة أهل البيت، وهو الحجة بن الحسن المهدي سلام الله عليه. كان الكلام في الفصل الثامن من بني المرحلة الرابعة، وتقريبا ذكرنا الإشكال والاندفاع في القدم الزماني، أنه لو كان المناط مناط الحاجة إلى العلة هو الإمكان للحدوث، يلزم منه القول بالقدم الزماني. قلنا هذا لا يضر في الموضوع شيئا، لأن القديم الذاتي منحصر في الله سبحانه وتعالى، ولا قديم ذاتا إلا الله. بقية الممكنات هي شنه؟ حادثة بالحدوث الذاتي، وعدمها سابق على وجودها، فالله سبحانه أبدعها لا من شيء، كما قالت الزهراء عليها السلام في خطبتها الفدكية: ابتدع الأشياء أو ابتدأ الأشياء لا من شيء كان قبلها، لا من شيء كان قبلها. لاحظ التعبير، ابتدأ الأشياء مو من لا شيء، وإنما ابتدع الأشياء لا من شيء كان قبلها، وأنشأها بلا احتذاء أمثلة امتثلها، كونها بقدرته وذرأها بمشيئته، من غير حاجة منه إلى تكوينها، ولا فائدة له في في تصويرها إلى آخر كلامها عليه السلام. ثم قال السيد: وليعلم أن وجود المعلول بالنسبة إلى علته وجود رابط حقيقة إشراقية، حقيقة تعلقية، إضافة إشراقية، وهذا يتماشى مع أصالة الوجود، بينما البرهان الذي ذكره السيد الأول والثاني كأنما يتماشى ويتماهى مع أصالة الماهية. على كل حال، الفصل التاسع: الممكن محتاج إلى علته بقاء كما أنه محتاج إليها حدوثا. أما قول المتكلمين أو بعض المتكلمين أن مناط الاحتياج هو الحدوث، فهذا يلزم منه مشكلة فلسفية وعقائدية. لو قلنا بأن ملاك ومناط الحاجة هو الحدوث للإمكان، يجي مقولة بعضهم أنه إذن لو جاز على الله العدم لما ضر العالم شيء، لأنه إنما كان محتاجا في أصل الحدوث لا في الديمومة والاستمرارية. بينما على رأي الفلاسفة من الإمكان الذاتي أو الإمكان الوجودي، الإمكان الماهوي أو الإمكان الفقري، فحينئذ شنه يكون مناط الاحتياج ثابتا حدوثا وبقاء، ألا وهو الإمكان، لأن الممكن يبقى على إمكانه في حد ذاته. نعم، هو بعلته الفياضة شنه واجب الوجود بالغير، ضرورة بشرط المحمول. قال: الممكن محتاج إلى علته بقاء كما أنه محتاج إليها حدوثا، وذلك لأن علة حاجته، أي لأن مناط حاجته، مناط الحاجة إلى العلة، كان السيد أفضل رحمه الله يعبر بالمناط والملاك، لأن كلمة العلة استعملها هنا بمعنيين. وذلك لأن مناط وملاك حاجته إلى العلة هو إمكانه. هذا الإمكان قلنا إما إمكان ذاتي على طريقة المشائين ولا جمهور الفلاسفة، أو الإمكان الوجودي على طريقة ومباني الحكمة المتعالية، وهو أدق وأعمق، لأنه من زاوية الوجود لا من زاوية التحليل الذهني، السلسلة المترتبة، الماهية أمكنت تقررت فأمكنت فاحتاجت فأوجبت فوجبت فأوجدت فوجدت فحدثت، وإنما من زاوية الوجود والواقع. وذلك لأن مناط حاجته إلى العلة هو إمكانه، هذا الإمكان اللازم لماهيته. تقدم أن الإمكان لازم ذاتي للماهية، كما أن الزوجية لازم ذاتي للأربعة، وهكذا، وهي محفوظة معه في حال البقاء كما أنها محفوظة معه في حال الحدوث. فهو محتاج إلى العلة حدوثا وبقاء، أي في أصل الوجود الحدوث الذاتي وفي الديمومة والاستمرارية. ولذلك الممكنات والمخلوقات تبقى محتاجة إلى رب العالمين إلى يوم القيامة وفي نشأة الخلود، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. مستفيض في الحالين جميعا، دنيا وآخرة، في أصل الوجود وفي كمال الوجود. وبعبارة أخرى، يعني لو أردنا التنظير والتشبيه للمطلب، شو نقول؟ نقول يعني من قبيل النور والإنارة، اللي هو مثلا هذا اللايت مثلا، أو المصباح الكهربائي مثلا. هذا المصباح الكهربائي محتاج دائما إلى يعني المحطة التي تمده بهذا التيار، مستمر. ولهذا انت اذا طفت من خلال السويش قطعت التيار انطفأ النور، فهذا معنى باب التقريب. قال السبزواري في منظومته: والفيض منه دائم متصل، فيض منه اي من الله، والفيض منه دائم متصل، والمستفيض حادث وزائل. المستفيض يعني ممكن. برهان آخر. طبعا أيضا هذا البرهان الأول يتماشى ويتماهى زي ما عبر هاي الأيام مع القول بأصالة شنهم الماهية أنه تقررت فأمكنت إلى آخره فاحتاجت. برهان آخر على أصالة الوجود، وهذه نقطة مهمة لمن يقرأ ويدرس البداية والنهاية لسير طباطبائي. على مبنى يعني مشهور الفلاسفة اللي هو الإمكان الذاتي للماهية، الإمكان الماهوي. نعم، احنا قلنا فيما سبق أنه تارة يكون البناء صحيح ولكن المبنى، كما أنه في الأصول لعله يمر عليك في الحلقات للسيد الشهيد، هو عند مسلك حق الطاعة صح لو لا، والمشهور عندهم على مسلك قبح العقاب بلا بيان، فرتبوا على هذه القاعدة نتائج أنه إذا جاءت الأمارة صارت واردة رافعة لقاعدة قبح العقاب وإلى آخره. السيد قال لا، أنا أصالت احتياط صح لو لا، فإذا جاءت براءة شرعية شنو رفعت هذا الاحتياط العقلي. فالكلام أنه البناء تارة بناء وتارة مبنى، البناء أنه تقررت فأمكنت فاحتاجت، هذا البناء صحيح لأن العقل البشري لمكان أنسه بالماهيات شنه يجعلها موضوعا في القضية ويحمل عليها إلى آخره، كأن لها تقرر نحو تقرر. الكلام في أصل المبنى، كما أنه هم بعد بالأصول يقولون أن عمل الأصحاب جابر لضعف السند، وهذه الرواية الضعيفة استند إليها الأصحاب فتكون منجبرة بعملهم. خب هل استندوا في الصغرى؟ هذا البناء. الكلام في الكبرى هل تام أو غير تام؟ موكول إلى محله، وإن كنا إحنا على مشهور لا لاحظ أحيانا، يعني أنت إذا لاحظت في بحوث الأعلام يذكر لك ما أنه مثلا يجي واحد يشكل على نتيجة هذا البناء، نتيجة هذا المطلب، يرد عليه آخر بأنه لا يرد هذا الإشكال ومندفع هذا الإشكال حتى على هذا البناء، لكن من جانب آخر يريد يرجع مثال السيد الشهيد الصد ويقول لك الكلام مو أن هذه إشكالات مندفعة على هذا المطلب، الكلام احنا من جانب اخر اشكالنا مو في النتائج. ولهذا تشوفهم الان على مسلك قاعدة قبع العقاب الابيان يشكل بعضهم على اخر في بعض التفاصيل. الكلام في اصل المبنى، هل هذا المبنى تام ام لا؟ نحن نقول على اقل التقادير ان البرهان الاول هذا يتماشى مع شنهم، ولأنهم لم يكونوا ملتفتين أيام المحقق الطوسي والسهر وردي إلى زمن صدر متألهين، بل حتى في الأسفار لملا صدرة تجد أحيانا المطلب مصاغ بطريقة تتماشى مع القول بأصالة الماهية، مع العلم أنهم قائلون شنو بأصالة الوجود خصوصا المشائين. لكن لما جاء السيد الطباطبائي رضوان الله عليه ورتب الفلسفة ترتيب رياضي أعطاك هم هذا يعني المجال وهذا الخيار، أنه في البداية قد يتكلم على كأنه مباني القوم ثم يذكر ما هو التحقيق وما ينبغي أن يقال بناء على أصالة الوجود والوحدة التشكيكية وغير ذلك، لأنك في البداية والنهاية تقرأ مباني الحكمة المتعالية بالأساس. نعم، لهذا قلت لك أنه الكلام ليس في البناء، أحيانا أنت تشكل إشكال مبنائي. أنا لما الآن مثلا قلت لك في علم الرجال في الأصول في جميع مختلف العلوم والفنون، أنت تارة تجي تشكل في الصغرى كما في مثالهم أن الجابرية والكاسرية، يجي واحد يقول لك مثلا بل نحن نسلم بأن عمل الأصحاب رواية ضعيفة السند استنادا إليها جابر فتكون حجة، فما يجي يشكل على الكبرى، متفقين على الكبرى، يقول لي لكن لم يحرز استناد الأصحاب إلى هذه الرواية في مقام الفتوى. فلاحظ أحيانا يطعن في نفس الكبرى يقول له صحيح بأن الأصحاب استندوا إلى هذه الرواية الضعيفة السند، لكن من قال لكم أن عمل الأصحاب جابر كما هو مبنى السيد الخوي مثلا والوحيد الخراساني والسيد الشهيد وآخرين؟ المهم كم المطلب برهان آخر، ولأنه إيش أنت من خلال أحيانا الخطأ تعرف الصح، هذا هو برهان آخر. ثم أيضا شيء آخر أنه الفلسفة ليست وحي منزل وليست قرآن، الفلسفة يعني هي بالنتيجة والمحصلة يعني علوم بشرية لمعرفة الحقيقة، فقد بعض المطالب بعض النظريات يجي بها شنو كلام وهذا يجدد وهذا يحقق. برهان آخر إن وجود المعلول كما تكررت الإشارة إليه وسيجيء بيانه، وين سيجيء بيانه؟ في مرحلة العلة والمعلول. أن وجود المعلول، لاحظ الكلام من زاوية الوجود لا من زاوية الماهية، أنه ممكن الماهية من حيث هي، لا من زاوية الوجود. ولهذا حتى في تقرير برهان الصديقين إن شاء الله يمر علينا في المرحلة الأخيرة من هذا الكتاب، برهان الصديقين اللي يعتبروا أشرف البراهين وأدق البراهين الفلسفية لإثبات ذات واجب الوجود، هذا البرهان برهان الصديقين مقرر ومصاغ بأكثر من طريقة. إحدى هذه الطرق أنه مصاغ من خلال التحليل الذهني، تحليل العقلي، وصياغة أخرى دقيقة ناظرة شنه إلى الموضوع من زاوية الوجود، والفلسفة موضوعها مطلق الوجود. وأهم هذا زي ما ذكرت أنتوا أكثر من مرة أنه ليش البحث عن أحكام العدم في الفلسفة، فلسفة موضوعها الوجود، فليش أنتوا أحكام السلبية للوجود، ليش أحكام العدم مثلا وعدم العلة علة لعدم معلول؟ هذا لأنه علشان أيضا يعني تتوسع يعني المدارك وتتفتح ذهنية الإنسان وبضدها تتبين الأشياء. قال برهان آخر إن وجود المعلول وجود رابط متعلق الذات بالعلة، الذات هنا يعني الهوية يعني الكنه الوجودي حقيقة الوجودية وليس الذات بمعنى الماهية اللي هي أمر ذهني اعتباري. أن وجود المعلول أو إن وجود المعلول وجود رابط، ما تقدم الوجود الرابط والمستقل، الوجود الرابط حقيقته في غيره، حقيقة تعلقية وجوده في غيره. نعم، إن وجود المعلول وجود رابط متعلق الذات بالعلة، مو أنه ذات ثبت لها التعلق، وإنما هو عين التعلق وعين الفقر الوجودي. وجود رابط متعلق الذات بالعلة متقوم بها غير مستقل دونها، فحاله هذا شنه بناء على أصالة الوجود والوحدة التشكيكية، أن وجود المعلول إضافة إشراقية وحقيقة تعلقية في وجوده وكنهه الوجودي بالذات الإلهية الأحدية يعني عالم الإمكان، فحاله في الحاجة إلى العلة حدوثا وبقاء واحد. لاحظ من زاوية شنه، مو كأنه هذا البرهان الأول منسجم مع صادمة، كأن الماهية في ذاتها لها تقرر ولها أصالة ولها استغناء، صح ولا يعني أنا تقرر ذاتي بينما على أصالة الوجود، لا، الله أبدع وأفاض وجودا، هذا الوجود هو معنى حرفي وحقيقة تعلقية في أصل وجوده في كمالات وجوده في أصل حدوثه واستمراريته، هو عين التعلق وعين الحاجة. بينما الكلام على أنه الماهية تقررت فأمكنت كأنما هي ذات ثبت لها التعلق، فرق بين المطلبين، ذات ثبت لها الاحتياج ثبت لها الفقر من قبيل أنه إنسان مثلا باب التقريب وأصل وجوده ثابت لكنه فقير لكنه جاهل، إحنا الكلام لا، أنه في أصل وجوده وفي ديمومته واستمراريته هو عين التعلق والحاجة والفقر، على هذا الأساس هم تقدر تفتهم الأدعية الأدعية الشريفة والمناجات في أنه دائما الإنسان هو يعني في أصل وجوده وفي كمالاته هو محتاج بل عين الحاجة إلى المطلق الحقيقي الذات الأحدية الإلهية، فيدعو بإلحاح وإصرار ويقول أما يجيب المضطر إذا دعاه. راجع هاي المطالب في كتاب الدعاء من أصول الكافي. نعم شوف شلون أنه آداب الدعاء فلسفة الدعاء موجودة في الوسائل هذه الأحاديث والنصوص الشريفة في المجلد السابع عن الدعاء، حاجة الإنسان إلى المطلق الحقيقي. هم السيد الشهيد كاتب في مقدمة الفتاوى الواضحة نظرة عامة في العبادات، حاجة الإنسان المستمرة إلى الشعور الدائم بالاتصال بالمطلق الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى. فإذا حاله حال المعلول يعني في وجوده، فحاله في الحاجة إلى العلة حدوثا وبقاء واحد والحاجة ملازمة. قلنا كالتيار النور مثل التيار الكهربائي. وقد استدلوا جماعة من المتكلمين على استغناء الممكن عن العلة في حال البقاء بأمثلة عامية، مو بس عامية، أمثلة سخيفة يعني ليس هي حتى الدقة يعني العرفية، وإنما فضلا عن الدقة العقلية الفلسفية، هذا قياس مع الفارق. شلون؟ قالوا كمثال البناء والبناء، حيث إن البناء يحتاج في وجوده، حيث إن البناء عفوا البناء يعني المبنى مثلا برج إيفل وتمثال الحرية مثلا، عم نقول بعد مراقد المقدسة، حيث إن البناء يحتاج في وجوده إلى البناء. البعرة تدل على البعير وأثر الأقدام يدل على المسير، أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج لا تحتاج شنو إلى اللطيف الخبير. حتى إذا بناه استغنى عنه في بقائه، الأب سبب وجود الولد، أدق يموت الأب والولد باقي، هذا التصور لمعنى العلية والسببية تصور ساذج. يقول لك مثل الآن، ولهذا الفلسفة الوجودية فلسفة سارتر في الغرب والفلسفة الوجودية هذا المذهب سمين يسمون المذهب الإنساني أو الفلسفي هو من هذا القبيل، أنه انقطعت الصلة بين الناسوت واللاهوت. يعني الله خلق العالم فرضا، خلق الإنسان، خلق هذا الكون، لكن بعد خلاص الآن ماكو اتصال بين الناسوت واللاهوت، يعني ما بين الإنسان على الأرض وبين رب العالمين، بينما احنا عقيدتنا لا صحيح انقطعت النبوة والوحي، ولكن الإنسان الكامل المتصل بين الأرض والسماء موجود، ولولا الحجة لساخت الأرض بأهلها. ولهذا هم في فلسفة سارتر وهاي الوجودين أنه خلاص الإنسان يصنع قراره بنفسه ويقرر مصيره لأنه ماكو صلة. يقول لك مثل الآن الصانع اللي صنع الساعة مات، اللي سوى الساعة والساعة التي تشتغل صح ولا لا؟ هذه أمثلة ساذجة وأمثلة يعني سخيفة. ورد بأن البناء بأن البناء البناء ليس إلا موجدة معطي الوجود، معطي الوجود الحقيقية، البناء ليس علة موجدة علة فياضة للبناء، وإلا البناء ذاك موجود يعني الإسمنت والطابوق ومواد البناء، هو فقط أنه قاعد يركب مو قاعد يبدع لا من شيء فرق. بل حركات يده أي البناء هي علل معدة علل إعدادية. أفرأيتم ما تمنون، هذه العلل الإعدادية، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ هذا هو. لا ننكر العلل الإعدادية، ولكن الكلام في العلة الفياضة العلة الفاعلية العلة الموجدة. بل حركات يده أي البناء هي علل معدة يعني تهيئ الأرضية إلى المعدة لحدوث الاجتماع بين أجزاء البناء، تركيب يعني، واجتماع الأجزاء هو علة لحدوث شكل البناء لا أصل وجود البناء والمواد، ثم اليبوس علة لبقائه مدة يعتد بها من الزمان. خاتمة. العنوان ممكن محتاج الى عندك بقان كما انه محتاج من العلم. نعم. المثال مذكور لا ينفي عفوا وجود العلم في البقاء، ولكن ينفي احتياجه الى نفس العلم، لانه محتاج الى عله اخرى. يعني تحديد السيد عنوان طايح عليه في مساله انه محتاج الى الجبوسه لبقاء هذا البناء، ولكن لم يحتاج الى ايجاده، لكنه محتاج الى عله اخرى. هذا يقول لك هو رد من البدايه انهى المطلب السيد. عن العنوان وما تتقيم نهائيا في المبنى. نعم. لأنه ليس محتاج إلى علته بقاء، لكن في الممكن أن نمكن. لكن في المثال هذا السيد ربما نحن نقول هذا التمثيل هو قياس مع الفارق. كلامنا نحن في الإبداع والإيجاد لا من شيء، فعلة الاحتياج إلى العلة الموجدة هل هو الحدوث أم هو نفس الإمكان؟ ذكر يعني برهانين السيد، يعني نوعين من البرهان. برهان على أساس الإمكان الذاتي والتقرر الذاتي للماهية، وهذا الإمكان لازم ذاتي للماهية، صح ولا لا؟ ونوع آخر من البرهان منسجم مع الوجود وأصالة الوجود، وهو إذا فهمناه بعمق كما قرأناه من كتاب السيد الشهيد كتاب فلسفتنا، بأنه وجود المعلول بالنسبة إلى علته الفياضة، علته الفاعلية، علته الإبداعية التي توجده لا من شيء، وجود المعلول بالنسبة إلى علته وجود رابط وحقيقة تعلقية وإضافة إشراقية، فهو عين الحاجة والفقر والمسكن والاضطرار إلى العلة في أصل الوجود وفي كل آن من آنات وجوده وفي ديمومته واستمراريته، بحيث من باب فرض المحال لو انقطع التفات العلة عنه لحظة ما لانفنى وصار عدم، والفيض منه دائم متصل. يعني أنا وأنت وبقية المخلوقات محتاجين إلى الله في كل آن آن، كل يوم هو في شأن. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وأما أمثلة هؤلاء يعني هذا مثال لا يفرق بين العلة الفاعلية، العلة الفياضة، العلة الموجدة، الموجدة يعني شنهم التي تبدع التي توجد لا من شيء، بين العلة الموجدة وبين العلل الإعدادية. هي ليست علة العلة الإعدادية من باب المسامحة تسمى شنه علة، وإنما العلل الإعدادية يعني التهيئات الأرضية فقط. فهل البناء هو اللي خلد الطابوق والإسمنت والمواد البناء، ومجرد أنه جمع وركب هذه الشسمة لا أقل ولا أكثر؟ نعم، سيأتي بعض التفاصيل إن شاء الله في مرحلة العلة والمعلول الكلام عن المقتضي وعن المانع وعن وجود الشرط وعن العلة التامة والعلة الناقصة وإجزاء العلة التامة يأتي تفصيله. الآن الكلام في هذه النقطة، وهي أن الممكن بالإمكان الوجودي يعني وجود المعلول محتاج في أصل وجوده وفي كل لحظة من لحظات وجوده وفي استمرارية وجوده وبقائه محتاج إلى علته حدوثا وبقاء. ليش؟ لأنه حقيقة تعلقية ووجود رابط، والوجود الرابط وجوده في غيره وتقومه وحقيقته بوجود طرفيه، وهذا معنى كلامهم أنه إضافة إشراقية. خاتمة. هذه الخاتمة مهمة بالنسبة إلى نظرية المعرفة، يعني من زاوية نظرية المعرفة زي ما يقولوا أبستمولوجي هذه الخاتمة في غاية الأهمية. من زاوية شنهم أن نفرق بين المعقولات الأولى، المعقولات الأولية والمعقولات الثانوية، المعقولات الثانوية الفلسفية والمعقولات الثانوية شنهم المنطقية. إن شاء الله يعني هذا البحث اللي ده يعني تفصيل أكثر يأتي إن شاء الله في الدروس القادمة بحول الله وقوته. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله.